أوقد النار في الساعة الواحدة، وفي الساعة الخامسة أزال هذا الحاجب، فصار الفعل سابقا ومشاهدتكم إياها حادثة. هم قالوا إن الفعل الذي فعله قديم أزل كالعلم والقدرة، والمتأخر إيش؟ المفعول. وهذا أيضا غير معقول، لأنه لو وجد الفعل لا بد أن يوجد المفعول. من الذي يؤخره؟ هل يمكن أن الإنسان يصنع بابا؟ نعم، ثم إذا أتم صنعه لا يمكن يكون بابا إلا بعد مدة، لا يمكن. لكنهم نظرا لأنهم يمنعون قيام الحوادث بالله صاروا إلى الذي ليس بمعقول. استمع، إحداهما قالت قديم قائم بالذات، يعني فعل، وهو كقدرة المناع. قدرة الله قديمة ولا حادثة؟ قديمة، لكن القدرة تعلقها بالمقدور يكون عند وجود المقدور، وإن ذا القادم عز وجل على كل شيء. لكن إذا فعل شيئا تعلقت القدرة بهذا المحور، في حينها لا قبل. هم يقولون إن الخلق قديم فالقدرة تماما، وهذا غير معقول، لأن الخلق فعل والفعل يترتب عليه المفعول، والقدرة بسط. فقدر المنان سموه تكوينا قديما، سموه أي سموا الفعل تكوينا قديما، ولكن المكون يتأخر. وهذا يبدأ عليهم المؤلف. قالهم أتباع شيخ العالم من النعمان، وخصومهم لم يوصفوا في رده بل تابعوه ما أتوا ببيانه، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان. طيب، خصومهم لم ينصفوه لأنهم اعتدوا عليه وقولوهم قولا لم يقولوا، ولكن ولا أدري ماذا قال، اللهم إلا يأتي فينا بعد، ولا ما أدري ماذا قال. لكن نحن نقول إن قولهم هذا مخالف للمعقول، كيف يكون فعل بدون مفعول؟ القدرة بدون مفعول واضح، لكن فعل بدون مفعول لا يمكن. فهذا القول في الحقيقة في غاية البطلان. يقول والآخرون رأوه أمرا حادثا للذات قام وإنهم نوعان، إحداهما جعلته إيش مفتحا، نعم، إحداهما جعلته مفتحا به حالة التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية بفعاله، لا يرد عليه الأعداء السنة، نعم، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان. وقال إنه أمر حاد مفتتحا به، ومعنى أنه ليس قديما في الأزل، لأنهم يرون منع التسلسل في الأزل. التسلسل في الأزل لو حدثناكم عنه لتعجبتم، وسيذكر المؤلف. هل عز وجل لم يزل فاعلا؟ نعم، لم يزل فاعلا، لكن يقولون إنه لم يزل فاعلا إلا أن فعله لا يتسلسل. يعني ما يمكن أن نقول، لأننا لو قلنا لم يزل فعالا لازم أن يكون المفعول مقارنا للفعل، وحينئذ تكون مفعولاته قديمة، وهذا أيضا غير معقول. يعني يقولون إذا قلنا لم يزل فعالا لازم أن تكون المفعولات قديمة في الوسط، فيقال لا يمكن، لأنه يلمع بالترتيب العقلي الواقع أن هناك فاعل ثم فعل ثم مفعول. حتى لو قلنا أن المفعولات لم تزل فإنه لا يمكن أن تكون مقارنة للفاعل أبدا، لا بد أن يكون الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل. وإلى هنا ينتهي الكلام. الواقع يا جماعة، هل من المستحسن أن نتكلم في هذا؟ نعم، أنا يمكن عندي في ما أظن 10% يمكن يستفيدون من الحاضرين، وعشرة 90% لا يستفيدون بل يخشى عليهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. نعم، رواه البخاري. طيب، على كل حال أنا متردد حتى اليوم أفكر، أقول أخشى أن الطلبة الصغار أنه يشوش عليهم هذا البحث ويخل بعقائدهم، لأن كثيرا من الكلام الفطاحي قال أنا أموت على عقيدة أمي، وقال بعضهم أنا عم أجائز من سابور. نعم، فكروا في الموضوع، حبون نمشي مشينا وحبون إيش يعني تريد نخلي من قلوبة نتلت من قلها، يعني نحن نقولهم تعالوا هنا ويقولونه، لكن أنت تستعد وتفهم. نعم والصراط التي تنفرد صلي لا يحكم بها النفوس مجبولة على الظلم والعدوان إلا أن يشاء الله. لأن أنا ما أقول لك بعضها لا بد أن نبين مثلا الذي بحثنا في السؤال عشر بحثنا في نظرية وجه الله هذه يعني مفهومة لكن مثل هذا هل فعل هو أي مفهوم أو مخالف لله وهل الفعل مقارن للفاعل أو غير مقارن ما أشبه ذلك وهل التسلسل ممنوع أو غير ممنوع. أما التسلسل كيف نعم أحسن ثلاثة من المتين يعني قليل جدا نعم نعم طيب سليم إن شاء الله الدرس القادم تلقي إليك امتحان فيما قرأنا اليوم يعني سأفهم الفرق بين الفعل والمفعول. اي والله صحيح والله لولا فضله ما حصل شيء. ايش ملخص اللي لخصته من اليوم اللي لخصته اي والله الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله شيخنا لخصه له كتاب توضيح النونيه الكافيه الشافيه ملخصه نعم ايش لا على كل حال مساله المساله الصعبه يا جماعه المساله الصعبه انا اخشى ان الشيطان يلعب بافكار الناس مساله صعبه فكروا الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى فإذا لم تحل الطالب يقرأ كتاب فيما بعد حاله يقرأ لا يستطيع أن يخرج بحاله. إيش؟ يقول يقول الأستاذ بره. فهل بينكم يا شيخ؟ يعني أمن بالطالب وأبرز. وجود الله. ما يقول هذا مستحيل. يقول إذا قرأنا بالحاله. طلب. الله ما يسلم. صفة من صفات الفعلية. وأنه متى شاء أتكلم. ومتى شاء سكت وأنه عز وجل يتكلم بما شاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والمراد بالسكوت ليس عدم النطق لأن لا نستطيع أن نثبت هذا لكن هو ترك الكلام في شيء معين وأما أن نقول إن الله يصف بالسكوت فلا وأما الحديث سكت عن أشياء فالمعنى أنه لم يشرعها أو لم يمنعها ولازم من هذا أن يكون ساكتا أو قال سكوت معين لا ينافي الكمال. الخلاصة أننا نؤمن بأن الله متكلم بكلام وفعله بحرف وصوت متى شاء إيش بما شاء هذا هو عقيدتنا وهو الموافق تماما لما قاله السلف رحمه الله وهو الموافق تماما لفطرة الإنسان. كل إنسان نعرف أن كل حي فعال وكل فعال متكلم إلا أن يكون هناك مانع من خرس أو خوف أو ما أشبه ذلك والله عز وجل إيش ليس له مانع لا أحد يمنعه بل هو ما يشاء هذا هو العقيدة السليمة السلفية القويمة. نعم. أو نستسمع قول كل واحد يا دائم المعروف والسلطان وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله أفذاك ذو حد ثاني وكماله سبب الفعال وخلقه أفعاله سبب الكمال الثاني وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني أو ما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان أزلا إلى أنصار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببياني والرب ليس معطلا عن فعله بل كل يوم ربنا في شاني والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا ووجوده سياني وتخلف التأثير بعد تمامه بعد تمام موجبه محال ليس بالإمكان والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويريه ما وصفان. كلام من رحمه الله في هذا يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا قلت ليس متكلما فقد أنفاتهم الكلام بالجملة وإذا قلتم إنه حادث بعد أن لم يكن فنقول ما الذي أوجب حدوثه بعد أن لم يكن لا إذا قلتم إن هذا غير ممكن

لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل الله مضروبة بوزان فغدا على سيف التتار الألف في مثل الله مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداء اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، فشب اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لا قر عينهم وأوفى نذرهم أو أن يرى متمزق اللحمان، وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن، لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان، والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان، لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان، والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان، ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذلك في القرآن، فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن يحظى به ذاتان. أول كان في هذا لأنه مهم، وفي عندي تاريخ بعضهم بس ما عندي نقرأ لبعض الأشخاص اللي مرّوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. يجب حتى لو كانت أخرى مثلا واحدة من علة القوم والأخرى من أوساطهم أو أعينهم، يجب على ذلك. تم الوقت؟ تم الوقت؟ نعم. قال إيش؟ نعم. ترى لو جلس على آله سلمت من الإطراب. وعلى آله. نعم. اللهم هذا قتل مثل ما أمنه. ما هو الذي يملك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المحبة ما ملكه. ولهذا حتى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعائشة قد عرفنا أنه يحبها أكثر من غيره. وسودة بن سمعة لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها بعائشة، يعني هي إلا وغيرها، لأن هي وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن الرسول يحب عائشة أكثر. نعم. لماذا نقول يعني يحرم عليه أن جامع واحدة دون الأخرى؟ ما قلنا هكذا، قلنا إذا كان يتعمد أن يعرض عن هذه ويخلي كلمه الثانية. افهم، يعني إذا كان أنت طالب عندي وتفهم هذا معنى منفصل مشكلة هذا، أما إذا كان يتعمد وينام على الفراش على حد سواء يستقبل المرأة ويعني في شهوات لكن ما يكون له شهوة، هذا ما يملك الإنسان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذا تبين الحمل أنا أقول أنه قد قدر الوالد فلا مثل الذي تكون لا حديث عام فهم يقدم الوالد، لكن ربما هذا الولد يأتيه الشيطان لأنه لم يذكر الواطي اسم الله عز وجل. حديث عام تمشي الوقت. يبنيها عليه. وكذلك جعفر لا والآخرون والآخرون أولي الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني هذا سبق ترجمة إمام أحمد عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي وكان من مكثري الحديث وكان من مكثري الحديث ايش وكان من مكثري الحديث وكان من مكثري الحديث سكن الطائف في آخر عمره ومات بها سنة 68 رضي الله عنه. الثاني وكذلك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفاني جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من أجلاء التابعين أخذ عنه أبو حنيفة ومالك لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه أنه كذب كان جريئا صداعا بالحق ولد بالمدينة سنة 80 ومات بها سنة 148 رحمه الله. فإنه قد قال ما فيه هدى يعني بعد عشر سنوات. إيه عثمان الثاني اسمه عثمان. عثمان ابن سعيد ابن خالد الدارمي السجستاني. السجستاني محدث هرات. له تصانيف في الرد على الجهمية ولد سنة 200 وتوفي بهرات سنة 280 رحمه الله. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني خلاص هو أرسطو وصدق صفحة 84 طيب وآتى ابن سينا بعد ذلك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان سبق صفحة 31 وهذا ما وكذا أتى طوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني سبق صفحة 84 وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان سبق صفحة 31 وبوده لو كان في أحد وقد شهد وفي أحد وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان هو صخر بن حرب هذا أبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف من سادات قريش في الجاهلية ومن رؤساء المشركين في حرب الإسلام أول ظهوره ثم أسلم عام الفتح وشهد الطائف ففقعت عينه ثم فقعت الأخرى في اليرموك ولد بمكة قبل الهجرة بسنة 75 ب75 سنة ولد بمكة قبل الهجرة ب75 سنة ومات بالمدينة أو الشام سنة 31 100 إيش؟ وكذا سوى الجهم بينهما كذل وكذاك سوى الجهم علاف في الإنكار والبطلان سبق صفحة 28 فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه

لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا التسلسل في الماضي لا يمكن، في المستقبل يعني في الماضي لا يمكن، في المستقبل ممكن. فصارت الأقوال في الأصل ثلاثة. القول الأول أن التسلسل ممكن في الماضي والمستقبل، وهذا قول أهل الحق. والثاني أنه ممكن في المستقبل لكن تبني الحركات أو الذوات على خلاف، يعني لا يمكن لا في الماضي ولا في المستقبل. القول الثالث يمكن في المستقبل ولا يمكن في الماضي، هذا مذهب الشافعي. فالأقوال إذن ثلاثة: امتناع التسلسل أزلا وأبدا، إمكانه أزلا وأبدا، الثالث إمكانه أبدا لا أزلا. ولكن الحمد لله الحق واضح أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا. من متى؟ عجيب، لا نهاية، الله أعلم، لكن نعلم أنه لم يزل ولا يزال فعالا. كذلك أيضا لا يزال فعالا، لأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وكذلك أهل النار. نعم. ها ساقط شو ساقط؟ مش بيت ولا بيتين؟ تمني عليهم؟ قالوا لأجل، قالوا لأجل تناقض الأزلي، قالوا لأجل تناقض الأزلي وال، هذا الشطر الأول، إحداثي ما هذان يجتمعان. أقول التوهيم، وما يمكن يكون أزلي حادث. فنقول نعم الشيء المعين لا يمكن يكون أزلي حادث، لكن جنس الفعل إيش هو؟ أزلي. لا لا عموم، عموم هذا كلام قيم. أنا قلت لكم أترك هذا، ولكن التسلسل أصل البحث هذا عندي أنه ولا، لكن هؤلاء ألجأوا الأئمة إلى الخوض في هذا. نعم سليم، لا سمات عندهم حادثة، يرون سماوات حادثة مخلوقة لله اللي قبل السماوات. لا أخذوا بقى السماوات خرضوا من الأرض تسألوا خذ العافية سليم. نعم إيش؟ وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد جاء هذا الحديث المفسر لهذه الآية أن مثلا مع الأمم السابقة كمثل لرجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر، أعطى كل واحد دينارا، وأجراء آخرين من الظهر إلى العصر أعطى كل واحد دينارا، وآخرين من العصر إلى الغروب أعطى كل واحد دينارين. فقام الأولون وقالوا: لما أعطيت هؤلاء دينارين وهم أقصر من وقتا؟ فقال الله عز وجل: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: إذن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فالحاصل أنه لا حجة للكافر على الله عز وجل. ثم أعلم أن الكافر لن يكون كافرا إلا بنفسه، كما قال عز وجل: فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم اهدنا من هديت يا رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم. هذه المسألة. ترى باقي الفوائد. نعم. هذه المسألة مسألة القدر. الإنسان يعني يفكر فيها. نعم. ويقال بين أمرين. نعم. إما أن أقول أتوقف وأقول القدر سر الله عز وجل المكتوم وليس لي أن أقول فيه. أو يدخل في مثل هذا. نعم. لأنك تقول أيضا من الذي قدر القدر السابق على هذا الكافر أن يدخل. نعم. وعلى هذا العاقل يعطي لأنه ما اختار هذا. نعم. ويعني لو قلنا أن فلما جاب وتغلى قلوبهم من الذي قدر زيغ الأول؟ أحسن. تمام. إما أول توقف. إذا قدر زيغ غير سهل. أن الله تعالى منعه فضله فقط، وفضل الله يجيب من يشاء. وحين أن يقول الإنسان بين أمرين، أحدهما من فعله هو قادر عليه، والثاني من غير فعله هو بيد الله عز وجل. الذي من فعله ما هو؟ العمل. ولهذا لما قال رسول الله: أفلا ندع العمل ونتكل على ما سبق؟ قال: لا، اعملوا فإن الذي يسر لما خلق. فأنت اعمل، اعمل ما عمل أهل السعادة، وثق بأنك إذا عملت عمل أهل السعادة سوف ينشرح صدرك وتطمئن النفس ويزول عنك هذا الإشكال. ما في القول لأن القدر سر الله ينتشر في الآخرة مدوحة أسهل. هذا عبر بعض العلماء عن هذا بأن القدر سر الله عز وجل، وصحيح. نحن لا نعلم تقدير الله الشيء إلا بعد وقوع. نعم. نسأل الله تعالى: كانوا الإنسان يقبلون من جهوله، هل يكون قصد الإنسان بل هو يعني من أهل النار، لكن وفضل الله حيث يهديه من الإنسان؟ نعم. اسمع الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الجبال والأرض أبت أن تحمل الأمانة، وهي ماهي بالنسبة للإنسان؟ هي أعلى خلق السماوات والأرض، أكبر من خلق الناس. وحملها الإنسان، حمل الأمانة، وهي قوة الوفاء بالعهد الذي عهد الله عليه. إنه كان ظلوما يعني نفسه، حيث حملها شيئا عظيما أبت عنه الجبال والأرض والسماوات، جهولا

بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل إيش؟ لا عجز ولا نقصان؟ الجواب لا. ثم نعم أم لم يزل، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا ولو إمكاني؟ الجواب نعم. وهكذا نبدأ. نعم يا سليم. كما قال ابن جرير لماذا اقول ان السنه اخذوا وصاف الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الله سبحانه وتعالى لوحي. هل تفضلون عقولكم على ما جاء الله سبحانه وتعالى؟ كان تفضل عقولهم على ما جاء من الله على لوحي؟ هذا ما هو في السنه. فما كذبوا كذبوا في السنه هذا احسن. صحيح. هم على كل حال يا سليم يرون ان المصدر الاساسي لاسماء الله وصفاته هو العقل، ولهذا القائل عندهم أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته موافقا للعقل قبلوه، وما جاء مخالفا للعقل يعني أن العقل يخالفه ردوه، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فمنهم من توقف ومنهم من أنكر. قال لابد أن يدل العقل على ثبوته. هذه القاعدة عند أهل التعطيل من أهل الكلام كله. ها الإنسان يمسح على السنة ما يمسح على العقل. نعم لكن هذا شرع سليم وهذا وصفه أولا بالعقل يخالف الأوامر العقل والأسماوية، ولكن العقل يخالف الأوامر السماوية ما هو عقلي يفشل. ولهذا عن الشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه موافقة في النقل الصحيح للعقل الصريح. العقل الصريح السالم من الشبهات والشواذ لا يمكن أن يأتي بما خلف الشرع. الذين يمتنعون تسلسل الكلام كفعال جل الله عز وجل هل من حجتنا عليهم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية؟ هل من حجتنا عليهم أن نقول لهم كيف صار كيف كان الرب الذي يعني يقول أنه كان يعني امتنع فيه من الأفعال في الماضي كيف صار فعال حيث يخلق كذا؟ هل عليهم معناه أنه كان معطل على ذلك نسأل الله العافية. نعم يا فهد. صلى الله عليه وسلم بأن خلق العرش قبل الكتاب كل شيء نوجه حديث أول ما خلق الله القلم. إي نوجه على أن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فتكون أولية بالنسبة لقبل الأهلة بل من حين خلقه قال اكتب. وهذا ظاهر كلام ابن القيم هنا. المعنى الثاني أول ما خلق الله القلم بالنسبة للمشاهدات التي نشاهدها نحن. أخذ ثلاثة. نعم. ولأي شيء لم يقولوا إنه فلئن فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان. ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان. فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن والبرهان. وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان. فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان. إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان. فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران. فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى ما الرضوان. اسمع اسمع عندك ولا فصل فاسمع. على كل حال المؤلف رحمه الله بين شبهة أهل الكلام في منع التسلسل وغيرهم ما مشوا عليه بأن سبب أنهم حكموا العقول وأعرضوا عن كتاب السنة فضلوا والعياذ بالله. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أو لا يضل ولا يشقى أي لا يضل علما ولا يشقى عملا. وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والمعنى يعني صحيحا هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب السنة في أسماء الله وصفاته ضلوا وشقوا والعياذ بالله. ضلوا علما وشقوا عملا فما اهتدوا. لا في أسماء الله وصفاته ولا في قدر الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب، وهو كما قال أخونا سليم، السبب إعراضهم عن الكتاب والسنة واشتغالهم بعلم الكلام. فجدير بهم أن يفعل بهم ما قاله الشافعي رحمه الله، أن يطاف بهم في العشائر ويضربوا بالجليد والنعال، ولو كانوا كبار العمائم وطوال الأردان، يطاف بهم في العشائر ويضربوا بالجليد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظلم. نعم، ها؟ من أشياء المشاهد إيش؟ المشاهد مشاهد السنة كذا، مشاهد الأرض، مشاهد النجوم، الشمس، القمر، يعني أول ما خلق الله من هذا الكون المشاهد، فهمت؟ إيه؟ من هذا الكون المشاهد، مش إشكال، أي نعم، يعني تقول إن القلب غير مشاهد، هذا من جنس الاستدلال المنقطع، أتعرفون؟ تعرف الاستدلال المنقطع؟ عجيب، اترك الآية على العين والرأس، لكن هل تعرف أول الاستدلال المنقطع ولا لا؟ ما تعرفه؟ أما بلغك تمثيل النحاة بقولهم جاء القوم إلا حمارا؟ نعم، والله تعالى حمار من جنس القوم اسمه. فالاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، تمام؟ فقول أول ما خلق القلم من هذه الموجودات مثل الاستثناء المنقطع، وإن كان القلم ما نشاهده في الواقع. واضح؟ طيب، والمعنى الأول واضح؟ ما في إشكال. لماذا لم تقل واضح؟ واضح، لأن إثبات خير من النفي إلا إذا تضمن النفي شيء آخر. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الله خلق الله القلم. نعم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. نعم. قال حتى سمعت صليب. نعم. هذه الأقلام اليومية. الأقلام اليومية. يعني اللوح المحفوظ مرجع. تكتب فيه الصحائف اليومية. تكتب منه الصحائف اليومية. على القول الأول تقول أول بلاء. إيه. نعم. يحفظ ولا يوكل. ولا يريد أن يفارق. إيه نعم. ولا يريد أن يفارق. طيب. تأتيب السلطات. ما يمكن تضيع حق المرأة. لأن كما قلت لكم بعض الأزواج المرأة مات لا يمكن أن تستيق المقام معه أبدا، خصوصا المستقيمة ما تريد البقاء معه. أحيانا يجيها شيء عن نفسي بدون دين أو خلق، مثل ما حصل لامرأة ثابت بن قيس نفسيا، حتى تقول لها يا جماعة لا تكرهونا، سأحرق نفسي إن فعلتم، سأسقط من السقف، مشكلة هذه ما لا يصل. طيب هل لا تفسخ النكاح بلا أن تقرأه؟ الحاكم يفسخ بدون فرد؟ لا، ما هو بدون، لا لازم يخلق، والحمد لله الآن الاتصالات واضحة. شيخ الله يحفظكم، ما ندش شيخ مضار كثيرة في درجة الذرية ومن فعل ذلك فهو غاش. طيب شيخنا ليش ما نأتي بالمنع، نقول من عرف أنه عنده دش ما يزوج، وكلا البنت إذا كانت تطالع الدش أيضا ما تنكح. شديد هذا يا عبد الله. لأنه شيخنا الله يحفظكم فساد الذرية بعد ذلك لو يعني لو يعني ممكن إن شاء الله نرجو صلاح الاثنين هذول، لكن صحيح وعرف له هذا صعب، صعب لا يتأتى. لكن نعم الزوج يشترط عليه، لكن هو اللي عنده الدش يشترط عليه مثلا الا يفتحوا على اشياء منكره، يمكن عند الوقت اظن فيها تراجم ما قريناها. وش اخر مكتب تو؟ ها سفيان. طيب ابو سفيان صخر المحارب كتب. طيب بطلع هذا وابو علي وابنه والاشعري، هذا ما كتب اظن، وبعده الطيب استمعوا للملا. بسم الله الرحمن الرحيم. وابو علي وابنه والأشعري. وأبو علي وابنه والأشعري. تبدأ بأبي علي. طيب. وأبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي. الجبائي. الجبائي محمد بن عبد الوهاب من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره، نسبته إلى جبا من قرى البصرة، ولد سنة 235 وتوفي سنة 303 في جبة. والأشعري، الأشعري هو الأشعري علي بن إسماعيل أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين، أسس مذهب الأشاعر. الأشعري علي بن إسماعيل أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين